Thank you.

Thank you. عليك الوقت عظيم يوم الهدى. Thank you.

ودي من تقرير جاب كتير زين بس مع مدرب لما كنا مكان وبعدين بقى كله صح الصراط المستقيم صراط نعم انت قلت عليك حاجه يا طب خلاص خلاص حاضر اهو من بكره اهو تبطل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على مسارح الله وعلى المدعى في الجنة رحمه الله وغيره وغيره وانا عرفت الله وقرأت عليه الذي